السلام عليكم. اليوم بطل القصة شاب يمني من أهل عدن اسمه ردمان. ردمان شاب على 7 بنات، أمه وأبوه توفوا وأصبح ردمان هو المسؤول عن هالعائلة، رغم أن ترتيبه الأوسط بين خواته، في أكبر منه وفي أصغر منه، لكن سبحان الله اللي حط في ردمان شخصية رجل حكيم على قدر من المسؤولية، يخاف على خواته، يحسن التصرف، وأبدا ما عنده من توافه الدنيا هذه ولا اللعب ولا اللهو أبدا. يصحى من الفجر يروح المزرعة يشوف شنو تحتاج وشنو اللي يلازم لها من بذور من حصاد من بيع وشراء، ويجي يجيب هالحاجيات للبيت ويشوف مسؤوليات خواته. مشت الأمور معاه 2-3 سنين، تزوجت أخته الكبيرة وبعدها الثانية والثالثة، بقت عنده 4 خوات أصغر منه. ولأن ردمان حاس بحجم المسؤولية، خصوصا أن كل اللي تحت الآن بنات ما فيهم شاب يساعدوا، لذلك أجل موضوع الزواج. وصل عمره 22-23 سنة، رافض أنه يتزوج، حتى أن أخواته يقولوا له في فلانة في فلانة، يقول لا لا أبدا، أنا الحين ما في بالي موضوع الزواج لين أطمئن على خواتي. قال له يا ابن الحلال تزوج وعيش حياتك وخواتك عندك. قال لا لا لا، عندي أنا الآن 4 وهذول يحتاجون إلى اهتمام إلى مسؤولية، فأبي أجيب يعني امرأة ثانية علي وعيال وأخاف أنشغل عن خواتي. لا لا أبدا. قالوا لا على راحتك. رغم أن في إحدى المرات في مناسبة عائلية لنفس القبيلة شاف بنت بالصدفة من جماعته وسأل واحدة من خواته عنها، قالت له ليش ردمان ليش تسأل البنت؟ قال لا بس يعني أبعرف هذه من بنتها من أهلنا ولا. قالت نعم هذه بنت فلان الفلاني ومن نفس الجماعة، هذه البنت اسمها نجاح، بنت في أعلى مراتب الجمال، شنو رقة شنو دلال. أو بس سمع اسم نجاح وصار يفكر، رغم أنه استمر عادي في حياته ولا جاب طاري موضوع الزواج ولا، لكن كل فترة وفترة كل ما تحصل مناسبة يمسك أخته يقول لها البنت هذه نجاح اللي سألتك عنها مرة يعني موجودة. تضحك تقول له يا ردمان ايش فيك، انت معجب في البنت تبيها تبي نشوفها لك تقدم لها؟ يقول لا لا لا ابد والله، بس ابي يعني اعرف ظروفها. لا البنت توها صغيرة والبنت لا هي متزوجة ولا مخطوبة، اطمئن. زين موجودة؟ تقول لها لا هالمرة ما حضرت. قال لها زين الله يخليك، اذا حضرت يوم الايام في اي مناسبة بس ودي اشوفها يعني. تقول لها ماشي. فعلا في احدى المناسبات اللي صارت عندهم وكانت نجاح موجودة مع والدتها وخواتها، وتقوم هذه البنت وتبلغ اخوها، قالت له تعال ترى نجاح موجودة وانا راح ارتب لك انك تشوفها يعني بدون ما هي تنتبه. قال لها اوكي. هذيك استدرجت البنت من جماعتها وتعرفها يعني صديقتها، تسولف معاها ويدخل عليهم ردمان. ردمان هالمرة يعني سوى تشيك يعني أو شيك بشكل مضبوط، وركزت مواصفات البنت في عقله. هالمرة فعلا قال لا أنا كان اختياري صحيح، 100%. حتى ان البنت انتبهت على الحركة، ان شلون اخته يعني سحبت على جنب، وشلون يجي ردمان ونظراته وكذا، وحتى البنت ابتسمت يعني فهمت السالفة. قالت لها اخت ردمان، قالت لها يا نجاح ترى اخوي معجب فيك، واخوي انسان ترى جدا محترم وخلوق، وما عنده ابدا من السوالف الماكسة، سوالف اللي ما هي بطالة. الرجل ترى نيته شريفة وتعرفين يعني اخوي شايل مسؤولية اسرة كبيرة وهو صغير، والكل يعرفه ويعرف اخلاقه. قالت لا ادري ادري، انا سامعة فيه واعرف انسان محترم وما عمري سمعت عنه مشاكل. قالت له بس يا نجاح اخوي عنده مشكلة، اخوي رافض يتزوج الا لما احنا الخوات اللي اصغر منه نتزوج، فاصبري عليه شوي، ادرسي شخصيته عدل، وهو كذلك كل فترة فترة يسأل عنك ويسأل عن زياراتك ولا انت حضرت. مبين عليه انه صحيح انه ما صارحني في الموضوع، لكن مبين انه معجب فيك، فانت يعني قالت انا فاهمة فاهمة الموضوع. وصار العلاقة فقط بالنظرات من بعيد لبعيد. شوي شوي ردمان تعمق عندها إعجابه في البنت هذه، وصار يسولف بشكل رسمي، لكن متردد يبي يتزوج الحين. وزين وخواتي انتظر؟ لا ما انتظر. ويجي يوم الأيام امرأة من جماعتهم وتخاطب خواته الثنتين مع بعض، اللي أصغر منه واللي أصغر منها، حق عيالها ما بقى عنده إلا الثنتين. شافنا الحين صار الموضوع أسهل شوي يعني كمسؤوليات وبعدين شو المانع؟ صار يفكر يعني بعقلانية، شو المانع أتزوج وخواتي موجودين وأنا قبل مسؤول عن 7، الحين عندي ثنتين شو المشكلة يعني؟ كلم أخته قال لها شو فيها، كلمت نجاح قالت أبدا أنا ما عندي مانع، ويروح إلى أبو هالبنت ويطلب البنت بشكل رسمي. الرجل هذا قال والله ونعم فيك يا ردمان، شاب محترم وخلوق وقايم في محل أبوك الله يرحمه، وسمعته طيبة الله يغفر له، أنا ما عندي مانع. ويكتب كتابة عليها ويتزوجها. طبعا عاش ردمان أحلى لحظات عمره يوم دخلت عنده نجاح، ونجاح كذلك حبت هالولد برجولته بشهامته. المهم شهر شهرين 3 سنة، بعد السنة صاروا يفكرون ردمان وزوجته نجاح في موضوع الخلفة والعيال، فشافوا كأنه تأخروا يعني ما في حمال، بعد سنة ما في حمال حتى لو كان توي يعني، وهم يبون الحمال يعني. لكن قالوا ممكن هذا تأخر شيء طبيعي، أول سنة سنتين هذا أمر عادي، لكن صاروا يسولفون بالموضوع وتقول له يمكن فيه بعض الأدوية المحفزة أو الفيتامينات أو غيرها تساعد على سرعة الحمل وكذا. قال لها يا بنت الحلال عندي أنت بالدنيا كلها، والله لو أنه بدون عيال أنا أبيك أنت، ما أبي شيء من الدنيا. وتقول له والله بالعكس، حتى أنا والله يا ردمان أنا أنت زوجي وانت عيالي وانت كل شيء بالدنيا، انت رجل ودي اسعدك كثر ما اقدر، وانا اقول العيال ممكن أن يسعدونك، عشان كذي أنا أفكر دائما الموضوع. قال لها لا تفكرين بهالموضوع أبدا، اللي يجي من الله حياها الله، لا نبي فيتامينات ولا محفزات ولا شيء، خليها متى ما الله قسم لنا. تقول لا أوكي. السنة الثانية ما في شيء، السنة الثالثة لا صارت نجاح. تقول له، تقول له يا ردمان الحريم صارت تسولف معاي وتسألني كل ما حضر مناسبة يمسكوني. يا البنية صار زواجك عليه يعني أكثر من سنتين وشوي، معقولة ما في حمال؟ أخاف في شيء، أخاف هو في شيء، أخاف عندكم مشكلة، أخاف منفصلين وما تقولون، وانت عارف الحريم ما يخلونك. قال له يعني شنو الحل؟ وهو ما يفهم، في ترى الحريم عندهم خبرة، حتى لو انها اول مرة تحمل من كثر ما يهتمون في هالامور عندهم خبرة شون العلاجات، ووحدة راحت سوت كذا وحدة. اما الرجل ترى لا، رجل ابدا ما يعرف الا اذا احد غصبه انه يروح يدور او يبحث عن هالموضوع. فهي من كثر ما تسأل قالت له اسمع يا ردمان، خلينا نروح نفحص ونشوف نسبة الحيوانات المنوية ونسبة الهرمونات ونسبة ما أدري شنو، وفي علاج. قال أوكي، ويأخذها إلى أحد المستشفيات المعروفة في صنعاء وسوى فحص، وهي سوت فحص، وعلى ما يطلع التقرير بعد 24 ساعة اسكنوا في أحد الفنادق. واليوم الثاني قال له خليك أنت ما لها داعي تروحين معاي، أنا أروح أجيب النتيجة وأجي. قالت له أوكي. راح ردمان للمستشفى وأخذ التقرير، وهني كانت الصدمة. التقرير كان محزن ومؤلم جدا جدا لردمان. شو يقول حق زوجته؟ رجع للفندق، قالت لها خير بشر. قال لها المستشفى هذا النتيجة ما كانت مضبوطة وفي اخطاء ولازم إعادة فحص. ليش؟ شنو قالوا؟ شنو قال؟ قال ان الاختبار كان خاطئ، يعني لازم نعيد اختبار مره ثانيه. وانا صراحه شغلهم هذا ماني عاجبني، وحاس ان هم شغلهم ما هو مضبوط، خلينا نشوف مستشفى ثاني. قالت له اوكي، ويروح يفحص في مستشفى ثاني. وحرص هالمره انها ابدا ما تجي معاه عشان تاخذ النتيجه، يبي يتاكد. ويروح اليوم الثاني ياخذ النتيجة، ونفس النتيجة السابقة، شيء ما هو مرضي. جلس يفكر، جلس في أحد المقاهي قبل لا يروح يرجع حق زوجته. هذا شو أقول له؟ والله ماني عارف، أخاف أقول لها وتنتهي العلاقة اللي بيننا وتحصل مشاكل، وأنا صراحة ما أقدر أفرط فيها ومتعلق فيها وأحبها. بعد مدة طويلة من التفكير رجع للفندق. نجاح تنتظر على أحر من الجمر. يا ابن الحلال أنت وين؟ أنت كل هذا رايح بس عشان تجيب النتيجة؟ إيش فيك؟ عسى ما شر، ترى بديت تخوفني أنت، في شيء تكلم. قال لها نجاح، أنا بسألك سؤال قبل لا أقول لك أي شيء. قالت تفضل. قال لها أنا بالنسبة لك شنو؟ قالت أنت حبيبي وأنت زوجي وأنت كل شيء بالدنيا، ليش يا ردمان؟ هذا سؤال تسأله لي الحين، خلنا من هالموضوع، قول لي الحين شنو النتيجة. قال يا بنت الحلال فهميني الحين، يعني مثلا حصل أي شيء بدر مني خطأ مثلا تخلين عني؟ قالت لا والله لو تسوي اللي تسويه يعني أكيد بوقف معاك وأكيد بسامحك والإنسان يخطئ قالها زين. الموضوع ما هو متعلق في خطأ ولا أنا مسوي شيء من وراك، لا لا لا، الموضوع موضوع النتيجة. قالت له شنو؟ شنو فيه؟ قال لها يا قلبي اسمعيني، هالأمر هذا ما هو بإيدي ولا بإيدك، صح ولا لا؟ قالت إيه نعم صح. شنو فيه؟ قول تكلم. قال لها نجاح، أنا عقيم. قالت شنو؟ قال أنا عقيم. شلون يعني عقيم؟ يعني أكيد إنه في حل. قال لها لا، التقارير وشرح الدكتور لي قال لي أبدا ما في أمل في موضوع الإنجاب، وأنا حاولت إني أشخص أكثر من مرة، مبين إن التقارير واضحة، عشان كذي أنا كنت أحاول أخبي عنك هالموضوع هذا. نجاح قالت لي يا ردمان، هذا كله بيد رب العالمين، وبعدين ما تدري يمكن رب العالمين يعوضك بخير من العيال، ودام ان انت موجود وبصحة وسلامة انا ما ابي شيء من الدنيا، ابيك انت. صج والله؟ قالت لي اي والله. قالها الموضوع خليه بيننا، لا تقولين لأحد. قالت انا ما عندي مانع خلاص، وانا بتحمل كلام الناس ولا كأنه صاير شيء، وانت كذلك لا تقول لأحد. قالها لا ابدا مستحيل. مشت الامور، مرت الأشهر، لكن بدأ ردمان يلاحظ على نجاح أنها كأنها متضايقة منه شوي يعني، وهذا شيء طبيعي بالمرأة يعني، خلاص أنها يأست من موضوع أنه يكون عندها عيال، فأكيد يعني تغار تشوف الحريم معهم وعيالهم، لكن ضغط على نفسها وساكتة. المصيبة وين؟ المصيبة ان النجاح صارت التمادة بكثرة طلباتها. مرة تقول له اشتري لي ذهب، مرة تقول اشتري لي ابي موبايل جديد، مرة ابي ساعة غالية، مرة ويقول لها يا نجاح ما لها داعي كل هالمصاريف، تعال طلعنا نبي نسافر، خلني اتمشى، ابروح ابي اتسوق، ابي. طلباتها يعني كانها طلعت فجاه. هو قال مو مشكله اعوضها بهالامور بدل الحاله النفسيه اللي هي تعيشها، يعني انها ما عندها عيال وكذا، الهيها شوي. فعلا صار يلبي لها طلباتها ويصرف يصرف يصرف كل يوم الثاني، يحاول يقول لها يا نجاح الله يخليك خفي شوي علي، ترى قعدت يعني تخليني أصرف حتى المدخرات العمر. تقول له حق منه؟ احنا نخبي فلوس ولا نجمع حق منه؟ انت ناسي ولا شنو؟ يضايق يسكت. يعني تقول له انت فيك عقم، يعني شلون تبي تخبي الفلوس حق منه يعني، وتقول انه ما في امل حتى علاجه ما في، وهذا شيء قاعد يجرحها. لكن هم كلامها صحيح. قال لها يعني اوكي نصرف كل اللي عندنا ونقعد بكره نشحذ، يعني اذا خلصت فلوسنا مو لازم واحد يخبي على الاقل راس مال للزمن للحالات الطارئه اللي. تقول لا ما يخالف. استمرت، صارت تتمادى أكثر وأكثر وتطلب، تقول لا أنا ما أقدر أعيش في بيت مع أخواتك. قالها شنو؟ نجاح شفيت؟ شنو هالكلام هذا؟ أخواتي ما عندهم أحد بهالدنيا إلا أنا أصلاً، وهذول اللي باقي لي إن شاء الله الله يسهل عليهم بكرة ويتزوجون، كل واحد تروح بيت يعني زوجها وخلاص. شنو باقي عنده ثنتين؟ تقول لا قال لهم مستحيل انا ابتعد عن خواتي، لا لا تفكرين بهالموضوع. قالت له خلاص اوكي اقسم البيت نصين. قال لا اقسمه بيني وبين منو؟ بيني وبين خواتي، خواتي عايشين معاي مثل ما انت عايشه، يعني ايش المشكله؟ قالت لا انا ابي خصوصيه وانا ابي. قال خلاص اخذي الدور العلوي هذا كله لك، ما في مشكله، خواتي تحت وانت فوق. قالت لا انا ابي تحت وهم اللي فوق. قال لها يا بنت الحلال يعني ترى مثل ما هو بيتي بيتهم، وهذول غرفهم من زمان موجوده تحت، شلون اقول لهم تعالوا صعدوا فوق وانا اقعد تحت لا لا ابي اللي تحت، ما دام هم يبون اللي تحت انا ابي اللي تحت هم اللي فوق. هذا حل ثاني، الحل الثاني تروح تحط لي بيت بروحي. قال لها انسي الموضوع، مستحيل اطلع برا البيت، خواتي معاي، لو اطلع اخذهم معاي. قالت خلاص عطني الدور الارضي. ضغط على نفسه يبي يمشي الامور، قال خواته ما يخالف، اخذوا الغرف اللي فوق ومكان اوسع لكم والدور كله لكم، خواته اعذروه، ما هم عارفين شنو الشيء اللي قاعد يضغط على ردمان بحيث انه ينفذ اوامر زوجته بهالطريقه يعني. ولا ردمان يقول حق خواته اللي يحبهم ويعزهم ومستحيل يزعلهم، طلعوا من غرفكم اللي طول عمرهم كل واحدة عندها غرفتها تحت، صعدوا فوق وانا قاعد تحت. قالوا ما يخالف نبيه يعني يعيش، وهو ما قصر ويانا عدوا الموضوع وصعدوا فوق. بعد فترة صارت تتحكم في البيت وصارت هي الامر الناهي، وصارت تسيء بمعاملتها لخوات ردمان، صار يسمع شكاوي من خواته وطلبت من عندنا كذا، وصارت هي ما تطبخ والغسيل كله علينا والتنظيف علينا. كل ما يكلم نجاح تقول له والله انا يعني انا زوجتك وانا صاحبة البيت، صح ولا مو صح؟ يعني مو هذا يعتبر بيتي؟ بكرة هي كل واحدة فيهم تتزوج وتروح بيت زوجها. قال يا نجاح ليش تغيرت أخلاقك؟ يعني من بعد ما عرفت ان انا عقيم وان ما في عيال وصرت يعني كأنك مستغلة الوضع. قالت له والله كيفك، هذا انا لازم اعيش حياتي وهذا يعني شيء استحقه ان يكون لي مكاني الخاص وانه يكون هو يحبها ويموت فيها. لكن هالموضوع بدا يسبب له ألم، يعني ان كل شيء قاعد يصير كأنه غصبا عليه، كأنها تلمح له اذا ما تبي طلقني. يعني ما قالت له، لكن هو حاس انه إذا ما نفذ لها طلباتها أنها راح توصل مرحلة تقول له طلقني. كان يمشي الأمور، قال إن شاء الله تعقل البنت، يمكن أنا فاهمها غلط. بعد فترة من كثر ما صارت تطلب، ردوان قام يردها يقول لا والله أنا صراحة ما عندي فلوس أبذرهم، وأنا عندي رأس مال بجمعه، وأنا رجال ترى وراي مزرعة وفيها التزامات وفيها بعض الالتزامات المالية لازم أدفعها من عمالة من، والله ما عندي فلوس. كل ما طلبت شيء قال والله ما عندي فلوس. يوم الأيام وتقول له ودني بيت أهلي. ليش؟ قالت والله بروح بيت أهلي، بنام عند أمي أنا يومين ثلاثة. قال غريب، اول مره تروحين تنامين عند امك يعني كم يوم؟ ليش؟ مو هذا بيتك، تروحين تزورين امك مو مشكله، يوم وراجعك ما في مشكله، يومين ثلاثه ليش؟ ايش صاير؟ قالت والله انا بغير جو خلاص، اختنقت من الجو اللي هني. قال لها ماشي وداها بيت اهلها. يومين ثلاثه وراح ردمان يبي يرجعها البيت، طلع لعمه، هلا يا ولدي، هلا حياك الله، هلا عمي شونك؟ طيب ان شاء الله. عمي ما عليك امر، بس انا جاي اخذ نجاح لو تبلغها يعني. قال والله يا ولدي نجاح انا ما ادري، انا ما ابي اتدخل بينكم، لكن البنت زعلانة وقاعدة عندنا لين تراضيها، وانت عارف شو مسوي. قال انا لا والله يا عمي ما سويت شيء. ليش؟ ايش قالت؟ شنو مشكلتها؟ قال والله ترى بنتي مو خدامة عندك وعند خواتك، وهي تقول انكم كارفينها وهي اللي تطبخ لكم تغسل لكم وتنظف لكم. ما يصير، حتى خواتك ترى بنات كبار يعني يتحملون مسؤوليتهم، ما يصير انت ماخذ بنتي شغالة عندك وعند خواتك. قال لا والله يا عمي مو صحيح، اسألها. الأب يقول له والله هذا كلام بنتي وأنا تأكدت منها يعني. قال لها مو صحيح. المهم شلون يعني؟ قال والله يا أنك تحط لها بيت بروحها وتسجل البيت باسمها، أو أن البنت رافضة رفض تام أنها ترجع لك. يعني هذا اللي تبي؟ قال لي نعم. وإحنا تناقشنا في الموضوع وهذا قرارها النهائي، قبل لا تيجي كنا متفقين انها ما راح ترجع لين تحط لها بيت وتسجل البيت باسمها. ويا ولدي خلي الامور مستورة بلا يعني ما تكبر وتطلع الفضايح. قال له فضايح شنو؟ قال له انت عارف وانا عارف. قال ها ها ماشي ماشي ماشي، يعني السالفة فيها فضايح، يعني شيء يتعلق فيني انا. قال اي نعم انت عارف. قال قصدك شنو انت عمي؟ ان انا عقيم؟ قال والله يا ولدي انت تعرف يعني ما لا داعي، وترى قالت لنا البنت كل شيء، والبنت صراحة خايفة على مستقبلها، يعني بتعيش لمنو بهالدنيا اذا ما يكون عندها عيال مستقبلا؟ بتعيش حق منو؟ على الاقل تضمن انت تقدر بأي لحظة يعني بعد 5-10 سنوات 20 سنة تطلقها، لا عيال ولا مال ولا شيء، على الأقل عندها بيت يضفها بعد هالعمر. زين عاشت معاك هالسنين هذه كلها وانت مت وما عندها عيال ولا عندها بيت ملك لها، من اللي بيعيشها؟ من اللي؟ والله هذا صراحة البنت كلامها صحيح. ويا ولدي دام ان انت تعاني من هالمشكلة هذه وما تقدر تفارق خواتك ولا قادر تحط لها بيت، خلاص يا عمي طلقها، ما تبيها طلقها. يا عمي الله يهديك، معقولة أنت تقول هالكلام؟ أنت بدل ما تصلح بيننا أنت تبي تحرضها علي ولا شنو؟ قال والله هذا كلام برغم من البنت وإحنا مأيدينها وكلامها صحيح. قال ماشي يا عمي، لكن ببلغك من الحين، أنا لا راح أجيب لها بيت ولا راح أطلق، واللي يصير يصير. ترك عمه ومشى. أسبوع أسبوعين شهرين ثلاث يبونه يطلق، يعني البنت معلقة الحين وهذا ما هو راضي ينفذ طلباتها. دخلوا بينهم الكبارية في العائلة من وجهاء والشيوخ وكذا، وسووا جلسة وطلبوا ردمان انه يحضر. طبعا بلغوا ان الموضوع موضوع نجاح وان في يعني مطالبة شغلة عشائرية يبي يحلون المشكلة. ويجي ردمان في المجلس وجالس ابو نجاح وجماعتها وعيال عمها وكذلك عيال عمها، وهم أصلا من نفس العشيرة أو نفس القبيلة. قالوا له يا ردمان أنت عليك حق، يعني أنت رجل عندك مشكلة في موضوع الإنجاب، أنت رجل عقيم وما في أمل والبنت تبي تعيش حياتها وهذا حقها، وشرعا أنت اللي قاعد تسوي خطأ وما يصير. خلاص البنت تبي عيال وتبي تعيش حالها حال أي امرأة ثانية. أوه صكت فيه الدنيا، الموضوع الحين انتشر، حتى الناس قامت تسولف. أوه في البداية قالها لا تسولفين لحد، خلي الموضوع بين، راحت قالت لأبوها، وبعدين تطور الأمر ولا وجابوا وجهاء وصاروا أهل القبيل كلهم يعرفون إن والله ردمان ما يجيب عيال عقيم. وتدرون أنتم لما الناس تقول عقيم ترى في بعضهم يروح باله بعيد، انه مو بس عقيم، عقيم يعني مثلا ما يعرف ولا في عجز ولا، وهذا شيء يجرح الرجل. هو في المجلس بعد ما تكلموا معاه وخلصوا قالوا له تفضل قول لنا شنو اللي عندك. البنت تبي منك الطلاق، شنو ردك؟ قال والله انا ما توقعت ان الموضوع ينتشر بهالصورة، وما تمنيت صراحة ان الكل يعرف، لكن دام الامور وصلت للحد هذا. هذه التقارير الطبية. او يا جماعة العجز والعقم ما هو مني، من نجاح، وانا لاني احبها خبيت عليها هالموضوع وحطيت العيب فيني، وانا اصلا ابيها لو ان ما يعني ما الله ان شاء الله يعني يقسم لي عيال ما عندي مانع، اهم شيء عندي نجاح، انا احبها وبنت ناس واجودية وكذا، لكن البنت هي اللي تمردت سوت فيني كذا وكذا وصارت التحكم وصارت تأذيني وتسحب مني الفلوس وتطلب وتصرف، لأنها كانت تستغل أن أنا اللي كان فيني العقم، والأساس أن هي. وهذه التقارير من أكثر من مستشفى، وعندي تقارير أنا فاحصها بنفسي حقي نفسي أنا في مستشفيات أخرى كلها تثبت أن أنا سليم وهي اللي عندها المشكلة، حتى أن علاج ما في، لأن موضوع كبير، ما هو فقط هرمونات أو لا لا لا، الموضوع تشوه وكذا يعني في عندها في الرحم وكذا. طبعا هو ما شرح لهم، قال لهم إن الموضوع إنه ما يحتاج أصلا تفكر لأنه ما في أمل. انصدموا، الحين جايين يطالبون الرجال، طلع الرجال هو يطالبهم وقال أنتم الحين دامكم جبتون هني وتبون تقصون الحق، انتم الحين تقصوا لي الحق، تقصوا لي الحق من ابوها ومن البنت. انا ما عندي مانع اني ارجعها لاني اطلقها وهي عقيم، من بيتزوجها بكره؟ ولا بتتزوج واحد مثلا وضع يكون جدا سيء وبتعيش معاه وانتم عارفين، لكن هي زوجتي وأنا لازلت أحبها، لكن بشرط إذا توافق أنها ترجع على ذمتي أني راح أتزوج عليها، يعني ترجع وهي موافقة وتعيش مع خواتي بنفس البيت، وراح أرد خلي خواتي ينزلون يسكنون تحت لأن أنا عطيتها دور كامل، أخلي لها غرفة واحدة تعيش عندي في البيت حالها حال خواتي، وراح أتزوج الثانية وخليها تعيش في الدور الأول، إذا موافقة أنا ما عندي مانع أرجعها. أبو البنت من الإحراج اللي صار فيه قال له أبدا والله يا ولدي جزاك الله خير أنك من البداية ما رضيت تتكلم وحطيت العيب فيك، لكن بنتي ما كانت على قدر من المسؤولية والمفترض أنها توقف مع الرجال، طلعت أنت اللي موقف معاها، وأبدا ما عندنا مانع، هذه زوجتك وترجع بيتك وعليك بألف عافية وتزوج إن شاء الله ثلاثة. أو فعلا وترجع نجاح البيت ردمان، صار يقول لها السماء حمرة تقول لها إيه نعم حمرة، الأرض خضرة ولا صفرة تقول لها إيه نعم، اللون اللي عجبك تصير الأرض، ويتزوج عليها والله يرزقه بعيال وعاشوا مع بعض، وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.